الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة المشاهدين وأيها الأخوات المشاهدات في هذه الحلقة من هذا البرنامج، والتي سيكون الحديث فيها عن خلق عظيم وسلوك جليل، وهو خلق الوفاء، هذا الخلق الذي جاءت النصوص الشرعية بمدحه والثناء على أهله والأمر به، والتي تدل على منزلة هذا الخلق من الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال عز وجل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. والوفاء من الأخلاق أهل الإيمان ومن أخلاق الرسل الكرام، وكما ذكرنا أن النصوص الشرعية جاءت بمدحه ومدح أهله والثناء على أهله والأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق التي قطعها المسلم على نفسه. وهذه العهود وهذه المواثيق يجب الوفاء بها، والوفاء بهذه الأمور من متطلبات الإيمان. وهناك وفاء يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، وهناك وفاء يتعلق بالمخلوقين وما يجب تجاههم. فمن أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يوفي بها الوفاء بعهد الله، الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى وما عهد الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فالله عز وجل قد وعد الموفين بعهد الله بالأجر العظيم والثواب الجزيل، فأنت توفي بعهد الله الذي عرفته عن طريق رسله الكرام، وهو ما يتعلق بالالتزام بالواجبات والأصول والأركان وهذا الإيمان والتوحيد، فعليك أن تفي بهذا وأن تعبد الله عز وجل وأن تقوم بما افترض الله عليك وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، لأن هذا من الأمانة التي حملتها وتحملتها، وهذا من العهد الذي يجب عليك الوفاء به. فعلينا أيها الإخوة أن نكون وفيين لربنا سبحانه وتعالى، الذي أنعم علينا بنعم كثيرة، والذي من علينا بالهداية لهذا الدين، والذي تفضل علينا بنعم لا نعدها ولا نحصيها. فمن الوفاء أن نكون موحدين لله عز وجل، وأن نكون مخلصين لله عز وجل في عبادتنا، ومخلصين لله في ديننا، وأن نقوم بما افترضه الله علينا من الفرائض، وأن نجتنب ما نهانا الله عز وجل عنه من المحرمات والمنهيات. هذا الوفاء يجب أن يكون خلقا للمسلم يتمثله في جميع حياته وفي جميع تصرفاته. وهناك وفاء يتعلق بالمخلوقين وما أبرمه المؤمن من عهود ومواثيق مع عباد الله، فعليه أن يكون وفيا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يجب أن تفي بما عقدت وبما عاهدت وبما أمضيت وبما تحملت من هذه العهود والمواثيق، يجب عليك أن تكون وفيا بها، لأن الإسلام يحرم الخيانة ويحرم الغدر ويحرم الكذب، وهذه الخيانة هي من علامات أهل النفاق وليست من علامات أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالغدر والخيانة من صفات أهل النفاق وليست من صفات أهل الإيمان، فأهل الإيمان يوفون بالعهد ويوفون بالوعد ويوفون بما ويتزمون بما عقدوا عليه وبما عاهدوا عليه. فإذا عاهدت عهدا وعقدت عقدا فيجب عليك أن تكون وفيا به وأن تقوم به. وإن أحق الشروط التي يجب الوفاء بها بالنسبة للمخلوقين هي ما يتعلق بالنكاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، يعني النكاح. فإذا كتبت في عقد النكاح شرطا وعاهدت عهدا فيجب عليك أن تفي به، لأنك قد استحللت فرج أختك المسلمة بهذا الشرط الذي اشترطته عليك، فعليك أن تكون وفيا بهذا الشرط، عليك أن تفي به وتلتزم به، لا أن تكون خائنا أو غادرا أو كاذبا في هذا الشرط، لأن هذا ليس من سمات أهل الإيمان. ومن العهود التي يجب الوفاء بها المعاهدة والعقد في البيع وفي الشراء ومع الأجراء ومع العمال ومع الموظفين، فإذا عقدت عقدا فعليك أن تكون وفيا به وأن تؤدي الحقوق إلى أهلها قبل أن تقاد منك وتؤخذ منك يوم القيامة. فإذا استأجرت أجيرا فعليك أن تعطيه أجره وأن تفي له بحقه الذي قد استعملته عليه وعقدت العقد معه، وأن تكون وفيا معه. كذلك من الوفاء بين الزوجين، أن يكون كل زوج وفيا لزوجه، فإن الحياة الزوجية يحصل ما يحصل فيها من يعني كما يحصل نزاعات ويحصل خلافات، فإنه يحصل فيها وفاء ويحصل فيها بذل ويحصل فيها تنازلات، فإن من وفاء الزوج والزوجة وكل واحد من وفائه لزوجه أن يكون مراعيا للعهد، مراعيا للعهد سواء في حياته أو بعد الفراق في طلاق أو بموت أو نحو ذلك، فإنه يكون مراعيا لحق هذا العقد ووفيا به. فعلينا أن نكون مراعين لهذا الأمر وأن نكون أوفياء بعهودنا ومواثيقنا. وإن من أعظم الأمور التي أيضا يجب الوفاء بها والإشادة بأهلها والتأكيد عليها الوفاء بما يتعلق بالبيعة للإمام، البيعة للوالي، فإن البيعة للإمام هي من الأمور التي يعقد عليها المؤمن قلبه ويعاهد عليها نفسه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن أتى آخر ينازعه فاقتلوا الآخر، فاقتلوا الآخر. وهذا من الوفاء أنك تفي لهذا الإمام الذي بايعته وأعطيته صفقة يدك وثمرة فؤادك، فإنك عليك أن تكون وفيا معه، لأنه كما هو عليه وجوب عليه واجبات والتزامات، فإن له حقوق أيضا، ومن حقه عليك أن تكون وفيا بالقيام بحقه حتى هو يقوم بمسؤولياته تجاه رعيته. وقد ورد الوعيد الشديد أيضا في الشخص الذي يبايع إماما لدنيا، يبايعه لدنيا إنسان صاحب مصالح لا يهمه مصلحة بلاده ولا يهمه الوفاء ببيعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. فهذا الشخص متوعد، متوعد يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما وفى، ما وفى في هذه البيعة. والأصل في هذه البيعة أن تكون خالصة لله عز وجل، لا أن تبايعه للدنيا ولا لتملق ولا نحو ذلك، وإنما أنت تعتقد أن هذا الدين حينما تعقد هذا الأمر، ولا سيما في هذه الولاية العظمى حينما تعطي هذا الإمام صفقة يدك وثمرة فؤادك وتعاهد الله على القيام وعلى السمع والطاعة بالمعروف، فإنك يجب عليك أن تلتزم، لا أن تكون مجرد يعني كلمات تقولها وتريد من ورائها أمورا دنيوية. فهذا من معاني الوفاء التي أكدها الإسلام وأكدتها الشريعة وأكدتها النصوص الشرعية المتوافرة، في أن الإنسان عليه أن يكون وفيا وأن يكون قائما بما عهد عليه، سواء العهود والمواثيق التي يلتزم بها بهذا الدين تجاه ربه سبحانه وتعالى بالقيام بحقوقه وأدائها على الوجه الأكمل، أو بالعهود والمواثيق التي يبرمها، وهذه العقود التي يعقدها مع الخلق الله، فعليه أن يكون قائما بها وصادقا في القيام بها، لا أن يكون خائنا ولا أن يبطن المخالفة. لأن بعض الناس قد يعقد هذا العهد ولا ينوي الوفاء به، ولا ينوي الوفاء به. فيجب على المسلم أن يعقد العزم على الوفاء، على الوفاء بما التزمه تجاه الله عز وجل من القيام بالحقوق وأداء النذر وغير ذلك، والقيام بحقوق عباد الله، سواء فيما يتعلق بالزوج، عقد الزواج أو والنكاح، أو عقد البيع والشراء، أو عقد التعاملات المالية، أو عقد الوظيفة، أو غير ذلك. عليه أن يكون وفيا بالقيام بهذا، وألا يتوسع في هذه التأويلات التي تجعله يقصر في القيام بمهمته وبواجب وظيفته. فعليه أن يقوم بها على الوجه الأكمل الذي اشترط عليه في العقد، وأن يلتزم بما اشترط على نفسه، لأن هذه عقود بينك وبين المخلوقين، فعليك أن تقوم بها، لأن الله عز وجل سيسألك عن هذه العهود والمواثيق التي التزمت بها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يعيننا على القيام بحقوقه سبحانه وتعالى وبما التزمناه من حقوق عباده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى،